أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فتكلمنا في الدرس السابق عن بعض الفرق المشهورة بين المسلمين والتي اختلفت مع أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وباقي الاعتقادات التي ستأتي فيما بعد. ذكرنا الجهمية، المعتزلة، الأشعرية، المالكية، وإن كان هناك فرق أخرى، لكن ذكرت أكثر الفرق شهرة في صدامها وخلافها مع أهل السنة والجماعة. عن قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يضع هنا مجموعة من القواعد أو الضوابط لفهم صفات الله تبارك وتعالى، وهذه القواعد أو هذه الضوابط نرجو أن تحفظ وتفهم جيدا، إذ بهذه القواعد ستفهم جيدا منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى. فهنا يقول الشيخ رحمه الله عليه، الشيخ العثيمين: وفي هذه الجملة مباحث، أي في قول شيخ الإسلام: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن تكلمنا في طبيعة الواسطية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيضع لنا في هذه الرسالة أصول أهل السنة والجماعة، أصول إيه؟ أهل السنة والجماعة في باب إيه؟ في الاعتقاد أو في العقيدة، في العقيدة جملة: إيمان بالله، بربوبيته، بألوهيته، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقدر، في باب الإيمان بالوعد والوعيد وغير ذلك. الشيخ رحمة الله عليه يضع هذه الرسالة ويعلن فيها منهج أهل السنة والجماعة، ولم يرد على المخالفين إلا في بعض الجزئيات المشهورة فقط، لأنه هو يضع منهج أهل السنة والجماعة. ففي هذه الجملة المذكورة: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ده أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أنها توقيفية على الكتاب والسنة، وأن أحق من تكلم عن صفات الله من؟ الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس أن السنة وحنثانا ومفسرا القرآن، ده أصل. وإن كنت تراه في جملة قليلة أو بسيطة، إلا أن هذا هو أصل السنة والجماعة عليه الصلاة والسلام. في هذه الكلمات القليلة التي تؤكد هذا المنهج الأصيل المستند على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، حتى تضبط هذه الجملة أيضا بفهم السلف الصالح، وهم القرون الأولى الفاضلة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بيضع هذه المباحث فيقول: المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، دي أول قاعدة أو الضابط الأول في فهم صفات الله تبارك وتعالى، أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق أي في الجملة السابقة يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل. الشيخ يقول أن كون أن يكون هناك ذات، أي ذات، ذات إنسان، ذات حيوان، ذات جمال مجردة من الصفات، هذا أمر مستحيل عقلا، العقل يقبل. حدثنا عن أي شيء حتى في الخيال، العفاريت اللي كانوا هم الغول تصوروها بصفات أم لا؟ لابد أن يكون لها، لابد أن يكون لها صفات. حتى الذين جعلوا خيالا علميا وتصوروا مخلوقات غريبة جعلوا لها صفات أم لا؟ الشيخ رحمه الله يقول أن وجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل. إشارة إلى أي شيء؟ الشيخ العثيمين يشير إلى إيه؟ إلى أن ذات الله لها صفات أم لا؟ لو ما إحنا كده يعني إيه؟ نضرب بسهام من نار، بسهام من نار في أعين المبتدعة الذين يعطلون الصفات. هتثبتوا ذات بنصفات إزاي؟ زي المعتزلة يقولون نثبت الذات ولا نثبت لا اسماء، لا ما نثبتش صفات. جه الجهمية وقال لك لا كده ولا كده، كيف؟ ده العقل اللي انتم استندتم عليه لا يقبل هذا، العقل لا يقبل هذا اطلاقا. لابد اذا كان هناك ذات ان يكون لها ايه؟ يكون لها صفات. فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. وقد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات، لكن الفرض ليس كالأمر الواقع. هل حتى لو واحد تخيل شيء كده ملوش يعني لا ذات ولا صفات، ولكن ده يختلف مع الحقيقة ومع الواقع، إن برضه الذات لابد أن يكون لها صفات، أي أن المفروض ليس كالمشهور. فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا. فالذهن قد يفرض مثلا شيئا له ألف عين، في كل ألف عين ألف سواد ألف بياض، وله ألف رجل، في كل رجل ألف إصبع، في كل إصبع ألف ظفر، وله ملايين الشعر، في كل شعرة ملايين الشعر، وهكذا يفرضه. وإن لم يكن له واقع، لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد، شيء بدون صفة، يعني حتى في الخيال كمان، يعني هذا أمر يكون ضرب من التهريج، إنك تفترض مخلوق بدون صفات مش معقول. لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله. هنا أيضا هنصطدم بالمبتدعة. الإيمان بصفات الله من الإيمان إيه؟ من الإيمان بالله. لو لم يكن من صفات صفات الله، إلا أنه موجود واجب الوجود، وهذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة. استخدام الشيخ رحمة الله عليه أو وصف الله أو الخبر عن الله، إننا عايزين نخليك فرق بين حاجتين، انتبهوا لما جئنا. هناك فرق بين أن تخبر عن الله بلفظ الألفاظ، تقول أن الله صنع هذا الكون، ده صفة من صفات الله ولا خبر عن الله؟ خبر. ليه؟ لأن الصفة لابد من مئات متوقفين، لازم ما فيش دليل عليه، اسمه الصانع أو من صفاته الصانع، فأنا بأخبر عن الله. فرق بين هذا، الصفات موقوفة كما قال الأخ موقوفة، ما أحد يستطيع أن يزيل ولا ينقص أو ينقص أو يعلم، ليس له حق بتاعة مين؟ بتاعة الله ورسوله. إنما لو أنا بتكلم عن الله عز وجل، وهذا أيضا الله بيقوله، أخبر عن الله في شيء. فالشيخ رحمه الله بيستخدم هنا لفظ أنه واجب الوجود. هل ده اسم واجب الوجود؟ هل له اسم بهذا؟ ليس له اسم بهذا. هل له صفة اسمها صفة وجوب الوجود؟ لا، ولكن هذا اللفظ قبله أهل السنة والجماعة، واجب الوجود، حتى إذا سمعته أو طرح عليك أو تلي عليك أو قرأته في كتاب، اعلم أن هذا اللفظ لفظ صحيح، استخدمه كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كثير من كتب، استخدم هذا اللفظ. فهذا اللفظ بيفرض أن هناك ذات موجودة واجبة الوجود، وهناك ذات ممكنة الوجود. في ذات واجبة الوجود قامت بنفسها، قامت بنفسها غير محتاجة إلى من يقيمها، ما جاء أحد لكي يقيم هذه الذات وهو الله تبارك وتعالى. هل استعان بأحد من أجل وجوده؟ لا. هل قام أحد فساعده على ذلك؟ حاشا الله، حاشا لله من هذا. فهذا اسمه واجب الوجود. أما ممكن الوجود فهو الحادث، أي الذي حدث وخلق، وهو المخلوقات حادثة مخلوقة، هذا اسمها ممكن، ممكن وجود هذه المخلوقات. هذه الموجودات أوجدت نفسها، أم أن الذي وجوده واجب الوجود هو الذي أوجدها؟ الذي وجوده واجب، هو الذي أوجدها سبحانه وتعالى. فالمحدث الحادث قام بغيره، ما قام بنفسه. أما الواجب، واجب الذات، فهو الذي قام بنفسه ولم يحتج له. فهذا المصطلح دائما ما كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في مناظراته وحروبه مع هؤلاء المبتدعه، دائما ما كان يناظرهم من كلامهم، من الكلام الذي كانوا يؤلفونه على حسب المفاهيم او القواعد العقليه التي وضعوها لفهم العقيده، وزادوا عليها القواعد المنطقية والفلسفية. يعني المبتدع مش بس، هم الجهمية والمعتزلة وغيرهم، مش بس عمل كناية في انهم جعلوا العقل ميزان لفهم العقيدة، مش دي بس، ولكن جابوا المقاييس الفلسفية اليونانية، لما ترجمت هذه الكتب اليونانية والرومانية الى اللغة العربية، وجاءت قواعد أفلاطون وسقراط وهؤلاء الفلاسفة، جعلوا هذه المقاييس، هذه المقاييس المنطقية والفلسفية، دمجوها مع القواعد العقلية واستخدموها في إيه؟ في العقيدة الإسلامية. لا يحب، شوف شيخ الإسلام عليه الصلاة والسلام، شيخ الإسلام تانية في هذه الجملة البسيطة يقول لك الإيمان من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وصفه به خلاص، ممكن نعلم الأطفال على هذا، نضع قاعدة هنمشي عليها في صفات الله تبارك وتعالى بنثبت بالكتاب والسنة. إنما هؤلاء ده تحيروا وتعبوا وتخيلوا وتصوروا وشطحوا وحصل لهم جنون وهبل عشان يمزجوا بين القواعد العقلية وبين القواعد المنطقية والفلسفية. فلفظ واجب الوجود لفظ صحيح أقر هنا الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، وموجود بكثرة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بحكم أنه كان مناظرا فارسا لهؤلاء المبتدعة في هذه القضايا العقلية. والعقل اللي هو هؤلاء المبتدعة يثبتوا في العقيدة نفسه، أنا هو عنده قاعدة عقلية، أنا عندي أيضا قاعدة عقلية، تبقى أختلف معاه. القاعدة العقلية بتنفي إن يكون فيه ذات من غير صفات، مش ممكن يحصل الكلام هذا الكلام. في ذات لازم يكون لها إيه؟ صفات. فالأدلة كلها بتؤكد ذلك، الأدلة العقلية والأدلة الشرعية. الله عز وجل آمنا به بوجوده وآمنا بصفاته، وآمنا ايه؟ بصفاته، لأن الصفات من الذات. طب الدلالة ذلك ايه؟ الأدلة عندنا أهل السنة والجماعة كما قلنا من الكتاب والسنة. طيب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عثمان بن أبي العاص يشكو وجع يجيب في جسد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله، العزة بالصفة ولا بالصفة؟ العزيز اسم ولا مش اسم؟ بعزة الله وقدرته. طيب لو إن ذات الله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص أن يرقي نفسه بهذه الرقية، لو إن الذات منفصلة عن الصفات كان يبقى الدعاء شرك، لأنه استعان بغير الله تبارك وتعالى. ولكن هنا بيثبت إيه؟ إن الصفة هي من إيه؟ من الذات. أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته، العزة والقدرة دي من صفات الله الثابتة اللازمة له أم لا؟ احنا قلنا في الدرس السابق إن صفات الله منها صفات ذات لا تنفك عن الله، ما تنفصلش عن الله تبارك وتعالى. طيب ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قولة بنت حكيم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله من منزله ذلك. من نزل منزلا في جبل، في صحراء، في فلات من الأرض، يخشى من الجان، يخشى من الوحوش، يخشى من الإيذاء، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلام الله صفة من صفاته أم لا؟ طيب النبي قال أعوذ بالله، قال أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله. طب كلمات الله إذا من ذاته أم من غير ذاته؟ منفصلة أم هي من لوازم ذاته؟ إذا نحن كلام هذه الأحاديث رغم أنها جت في الأذكار، هي ذكرت في باب الأذكار ولكن في دخلت في باب معتقد المسلمين. إذا النبي بيثبت أن الذات لها صفات لازمة لها وهي ذات الله تبارك وتعالى. فالذات مستحيل عقلا وشرعا أن تنفصل عن ذات الله تبارك وتعالى. قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه إن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويعتذر في ذلك حذوه ومثال، هما الاثنين زي اثنين واحد. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 59 اكتبوا عشان تقرأوا. في المجلد الخامس صفحة 59 أن هذه الجملة التي قالها الشيخ، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية كل كلامه حساب. ليه؟ لأن كان كل كلام مناظرات لهؤلاء المبتدعة الضلال. فهنا بيقول أن إثبات الله تبارك وتعالى، دقق في هذا الكلام، إثبات الله تبارك وتعالى إثبات وجود أم إثبات كيفية؟ إثبات إيه؟ وجود. يعني ليه ما بنقولش كيفية؟ الكيفية اللي نعلمها، لكن هو فعلا وإحنا شفناه. طيب إحنا كما ذكرنا في الدرس السابق، لما موسى عليه السلام طلب الرؤية، ربنا سبحانه وتعالى منعه إياه على أساس أنه لا يرى أو أن موسى لا يقدر على الرؤية. إنما هو يرى، ولو كان لا يرى كما يقول المبتدع منهم نفى الرؤية، لكن ربنا لا يرى، هم العقل لا حيرهم وأوقعهم في كفر وفي ضلال. كان لو كان على مذهبي أن الله لا يرى، ربنا كان يقول له إيه؟ إني لا أرى، ولكن هو قال له لن ترى، يعني في هذا الوقت. ثم بين له بالدليل الحسي المشاهد ان لا يستطيع، انه لا يستطيع بحالته هذه البشريه الحاليه في الدنيا ان يرى الله. ماذا فعل؟ تجلى للجبل. ماذا حدث للجبل؟ جعله دكا وخر موسى صاعقا. اذن إمكانية رؤية الناس في الدنيا مستحيلة أم ممكنة؟ مستحيل. إحنا غلاء بضعاف، ما ينفعش نشوف ربنا، ما نقدرش. جبريل عليه السلام رسول الله لما يتحمل رؤيته في حقيقته الملائكية، يعني شيء فظيع من التخامر، لا يستطيع أن يراه. فكيف بالله؟ هل يستطيع أن يراه الإنسان في الدنيا؟ طب في الآخرة تقول إيه؟ طب ما هنشوف الآخرة إزاي؟ هذه القوانين بتختلف عن بعضها البعض. قانون الدنيا لا يسمع بهذا، انما في الاخره هيسمع. القواعد المطريه، المعاني بتبقى اعراض والاعراض بتبقى معاني. اليس الايات بتثبت ان العمل الصالح بيتحول الى عرض، الى شيء حقيقي حصل؟ قوانين الدنيا اختلفت ام لا؟ في القبر بياتي العمل الصالح على صوره شاب حسن الوجه، والعمل السيء بيجي على صوره شاب طبيعي الوجه. مظبوط؟ يبقى القوانين اختلفت ام لا؟ اختلفت القوانين. طب الموت هذا معنى ولا عرض؟ معنى. حد يعرف الموت شكله عامل ازاي؟ طب يوم القيامه بيتحول الى عرض، الى شيء محسوس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على صوره كافه شيء املح. فهذه قواعد وقوانين بتختلف. فإمكانية رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة ممكنة عقلا، لأن هذه الأمور تختلف عن أمور الدنيا. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول لك هنا أن إثبات الله إثبات وجود ولا إثبات كيف؟ إثبات وجود. ليه مش إثبات كيف؟ يعني ما تقدرش تتخيل وتتصور، هيضيع العمر ويضيع الزمان. ولو جمعت فلاسفة الأرض من يوم الدنيا ما أهبط آدم إلى الأرض إلى قيام الساعة، ما يستطيعوش كيف الله تبارك وتعالى. لذلك جعل علماء السلف السؤال عن الكيفية من البدع، من البدع المنكرة المحدثة. لذلك كما سيأتي من كلام مالك، لما الرجل جه سأله عن الاستواء، حط لي قواعد برضه من اصول اهل السنه والجماعه. استواء معلوم معناه نثبته. الكيف مجهول، ما نعرفش. والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فشيخ الاسلام تيميه بيقول لك ان اثبات من ذات الله اثبات ايه؟ وجود، لا اثبات كيفيه. ده الصفات من الذات ولا مش من الذات؟ من الذات. يبقى احنا بنثبتها اثبات وجود ولا اثبات كيفيه؟ اثبات وجود. طب اثبات كيفيه ينفع؟ الذين اثبتوها اثبات كيفيه ضاع العمر وما استطاعوا الى ذلك السبب. وعشان يريحوا دماغهم ها؟ في ناس قالت لك ما فيش حاجه اسمها صفر خالص. وفي ناس قالت لك طب احنا هنفوض المعنى والكيف. هنفوض المعنى والكيف. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان هذا من اشر الاقوال. اقول شر ان يفوض المعنى ويفوض الكيف. من الكلام ده ممكن تسمعه من الجماعه الاشاعره او من المعتزله. طبعا الجهميه مش موجودين الان. انما الاشاعره موجودين. موجود الدراسه الان في الازهر دراسه اشعريه ومدروديه. وممكن تجد معتزل تمام هيقول لك انت سني انت مجسم ومفوض. ايه يعني مجسم ومفوض؟ مجسم لانك بتثبت الصفات الخبريه. الصفات الخبريه اللي هي اللي هي بالنسبه لنا بالنسبه للمخلوق ابعاد واجزاء. احنا طبعا بنثبت وجودها ما بنثبتش كيفيه. ولكن هي لها كيفيه ولا لا؟ بس انت مش مسؤول انك ايه تبحث عنها. مش مطالب ان انت ايه تبحث عن هذه الكيفيه. ولكن لها ولا ملهاش؟ احنا بنفوض ايه؟ بنفوض كيفيه. لما نفوض خلي بالك الجمله دي خطره جدا. لو انت قلت ان بتفوض المعنى يبقى انت ايه وقعت في مشكله. المعنى بتثبته ولا بتفوضه؟ بتفوض الامر الى الله في المعنى ولا في الكيف؟ انت وصلت لمرحلة ما انتش عارف في هذا الامر. فتقول فوضت امر الله في هذا ايه؟ في حقيقة هذا الشيء. طب انت بتفوض الله في المعنى بتاع الصفة ولا في كيفية الصفة؟ في كيفية الصفة بالمعنى؟ غصب عنك تثبته. ده واجب عليك انك ايه؟ تثبت. الله عز وجل له صفات. له صفات زي ما قلنا خبرية. اليد والعين والقدم والاصبع والاذن والعين دي كلها اسمها صفات ايه؟ خبريه. هذه الصفات بنثبت معناها وحقيقتها ووجودها. بناكله. ليه؟ لان ربنا هو اللي ايه؟ ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر. طيب عامله ازاي؟ نفوض. عامله ازاي؟ نفوض هنا الامر الكيفيه لمين؟ فأهل السنة لا يقال عنهم مفوضة على الإطلاق. لأن لو أنت قلت على أهل السنة مفوضة قد يحتمل هذا أنهم مفوضة للمعنى والإيه؟ وده اللي اتهمنا به الأشاعرة والمعتزلة. قال لك إن أنتوا إيه؟ أنتوا مفوضة. ده من أشر أنواع الأقوال وكمان مجسمة. ممكن تسمع واحد لسه من كام يوم آخر يقول لي الدكتور بيقول لي أنتوا المجسمة. قلت له مجسمة. يعني احنا بنثبت صفات الصفات الخبريه التي هي بالنسبه لنا ابعاد واجزاء. فشيخ الاسلام ابن تيميه بيضع لك هذه القاعده الهامه ان اثبات الله اثبات وجود لا اثبات كيف. ما تقدرش عالم ما يقدرش يتخيل ازاي. طب كذلك صفات الله من ذاته ولا منفصل عن ذاته؟ من ذاته. من ذاته. طب يبقى اثباتها اثبات وجود ولا اثبات كيف؟ ضع هذا في ذهنك إلى أن تلقى إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. ودعك من المقاييس العقلية والمنطقية والفلسفية التي حيرت الذين استخدموها من قبل. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه من أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. تمام؟ ده بيرد بها على مين؟ بيرد بها على المعتزلة. يبقى الجملة البسيطة خالص رد على المعتزلة الذين أثبتوا الذات ونافوا الصفات. ده بس الصفات لله عز وجل. هتعبد الله ازاي؟ كيف تعبد الله وانت تنفي الصفات؟ هذه عبادة يعني عبادة محيرة. يعني عبادة هتقعد تحضر لها ازاي؟ لما انت سني او من اهل السنة والجماعة وعلى عقيدة السلف تثبت صفات الله تبارك وتعالى، تثبت القهر، تثبت الحكمة، تثبت القدرة، تثبت العزة. كل هذه لها تأثير حقيقي في عبادتك وعلاقتك بالله تبارك وتعالى، صح ولا صح؟ طيب المبحث الثاني، أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. قطعة هذه الصفات غيبية ولا مشاهدة؟ غيبية. طيب الغيب زي ايه؟ القبر ده غير ولا شيء مشاهد؟ مجرد ما تحط الميت في القبر وتقفل عليه اصبح بالنسبه لنا غير، مش الجثه اللي ايه؟ للاحداث اللي داخل ايه؟ هذا القبر. طيب اللي ضاف القبر حد كان يعرف يعرفه الا لما النبي قال لنا عليه؟ يعني من ذلك ان النبي اخبرنا ان الميت بيتبع في حديث حسنه الشيخ الألباني بيسمع قرع نعالي المشيعين وهم راجعين ايه؟ بعد المشيع، واثبت في احاديث صحيحه ان بيجي له ملكين يسالان منكر ونكير، تمام؟ وبيقول لك ان القبر ده بيوسع وبيضيق. طب انت واقف جنبه حصل له حاجه؟ ما حصلش. ولكن هذا من امور الغيب، وكما قلنا ان قوانين الاخره تختلف عن قوانين الدنيا، فالتوسعه والتضييق هذا امر نثبته ونفوض كيفيته الى الله تبارك وتعالى. فالغيب منه القبر، ومنه الحشر والوقوف بين يدي الله وما فيها من اهوال وعصائر. تقول لي قوانين الدنيا وقوانين الاخره؟ النبي يثبت ان الشمس بتنمو على الرؤوس ام لا؟ طب حراره الشمس كام درجه؟ ملايين الدرجات، ملايين الدرجات. يعني بيقول لك الشمس دي بتنتج مش عارف كام مليون طن يورانيوم في الثانيه الواحده. طب دي لما تيجي على رؤوس البشر هتعمل في ايه؟ مع انهم ما سمحوش ولا حاجه. هذه قواعد وقوانين تختلف تماما عن قواعد وقوانين الدنيا. طب هذا غيب ام لا؟ طب نثبته ولا ما نثبتوش؟ كذلك ما يحدث في الجنه، القران حدثنا عن عجائب الجنه وعن عجائب النار. ده بالنسبه لنا غيب ولا مش غيب؟ طيب وهناك غيب مطلق، غيب مطلق. الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه احد من الخلق. وهناك غيب اذن الله تبارك وتعالى لبعض خلقه لا يعلمه الا هم، كما اطلع الملائكه على بعض الامور التي لا تعلمها البشر، وكما بين الرسل والانبياء للبشر امور من الغيب علمهم الله تبارك وتعالى اياها. طيب وهناك غيب نسبي. غيب ايه؟ نسبي. الغيب النسبي هذا هو بالنسبه لي غيب وبالنسبه لغيري شاهد مش غيب. كيف؟ حدث مثلا في القاهرة حادث من الحوادث، مات فيه فلان من الناس وأنا لا أعلم، هذا بالنسبة لي غير أم لا؟ طب وبالنسبة للذي شاهد هذه الحادثة؟ ليس غير بالنسبة. الإنسان بعلمه الخاص هل يستطيع أن يصل إلى الغيب النسبي دون أن يخبره عنه أحد؟ ما يقدرش، يبقى الإنسان ضعيف، علمه قاصر، علمه قاصر. ربنا سبحانه وتعالى محيط، وسع كل شيء رحمة وعلم. في حاجة تغيب عنه؟ لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فأسماء الله، صفات الله تبارك وتعالى، أمور غيبية ولا أمور مشاهدة؟ بالنسبة لنا غيب أم لا؟ غيب. طب نقبل ما قالوا عن نفسي وقال عنه رسوله ولا نقعد نتخيله؟ والغريب في الأمر، الغريب في الأمر إن المعتزلة والأشاعرة منهجهم أنهم يثبتون صفات الله وأسماء الله بالعقليات أو بالدليل العقلي، لازم يشترطوا فيه العقل. إنما الغيبيات زي الجنة والنار والقبر وأمور الآخرة يستخدمون فيها العقل ولا يستخدمون فيها النقل؟ سبحان الله، شوف التناقض. طيب أنت كان المفروض إنك تثبت المخلوقات بالعقل، لو أنت يعني شايف إن القاعدة دي ماشية معاك، تثبت القواعد المخلوقات اللي هي الآخرة والقبر والجنة والنار، كان أولى إن أنت تقعد تتفنن فيها بعقلك. إنما جه على الله، الله أعظم شيء، أعظم شيء، وتقول لا ده نثبته بالعقل. إنما الجنة والنار والميزان والحشد والصراط والحوض وكل هذه الأشياء نثبتها بإيه؟ بالنقل. ده تناقض عجيب وغريب. طيب شوف شيخ العثيمين ماذا قال في هذا. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. كلام جماعة بنقول فعلا، كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه، كلام بسيط جدا، ما يدخلكش في دهاليز ولا في أنفاق ولا طبعا عند الجماعة اللي هم المبتدعة معتزلة وأشاعرة وجهمية. هؤلاء عشان الواحد يفهم عن الله الحقيقة ذات الإله، ده احنا عاوزين بقى مستوى علماء وعلماء ظرف عشان نعرفه بقى إن المعرفة لابد أن تكون بالعقل، ولابد المقاييس المنطقية. ده ما نيجي على عم إبراهيم وعم خليل، الراجل البسيط اللي بيعرف الحق، نعرفه بالله ازاي بقى بهذه الأشياء. منهج أهل السنة والجماعة بيعرف بالله تبارك وتعالى لكل الناس، كل الأفهام وكل العقول، كل العقول تفهم الله عن الله تبارك وتعالى، صفات الله عز وجل معلومة من الكتاب والسنة. خلاص عم الحاج خليل عرف وعم الحاج سعيد عرف، وهذا أمر بسيط. إنما على هذه المذاهب إن عوام الناس لا يستطيعون. حتى الإمام الرازي قال في آخر عمره: يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسان، يا ريت ما دخلت في هذه المذاهب العقلية والمنطقية وزي الجماعة العجايز النساء اللي هم العجايز الكبار السن، أموت على عقيدتهم اللي هي العقيدة المجملة مش العقيدة التفصيلية. بعد أن سبق كلام الإمام أحمد قال: يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل بذلك القرآن والعقل. عن الشيخ العثيمين يعني في كلامه رحمة الله عليه دايما يعني على خط الشيخ الإسلام ابن تيمية، دايما يدلل بالشرع ويرد عليهم بالعقل، اللي هو الميزان بتاعهم كمان بيضل لهم هذه القاعدة. يقول: يدل على ذلك على يعني هذه القاعدة القرآن اللي هو النقل، ويدل عليه العقل. يعني العقل يختلف معاكم في اللي انتم قلتوه. ففي القرآن يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما تقولش حاجة في ذات الله أنت ما تعرفهاش، ولا في أحكام الله أنت ما تعرفهاش، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت على الله ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن. يعني بص ما يحقش لأي إنسان لا يزول ولا ينقص ولا يجيب من عنده ولا يعدل ولا غير ذلك في صفات الله تبارك وتعالى. ويقول عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولولا وصفنا ولو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه لكنا قفونا ما العلم اللي لسه ما وصلش لمستوى العلم في الشهادات. انت مثلا ما انتش متخصص في الالكترونيات، رحت اشتريت جهاز تلفزيون وشغلته، كل علاقتك بهذا الجهاز انك بتضغط على ايه؟ زر وانتهى الموضوع. انت بتعرف تشتغل ازاي؟ عارف المخترع ده عامل ازاي؟ ده بالنسبه لك غيبيات. فانت فوضت هذا الامر لمين؟ للمخترع. فكيف في صفات الله لا تفوضها الى الله تبارك وتعالى؟ كيفيه؟ الدليل العقلي عند الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لك ان صفات الله من الامور الغيبيه، ولا يمكن في الامور الغيبيه ان يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه، ولا نكيف صفاته لان ذلك غير ممكن عقلا. مش ممكن الانسان يعرف يكيف صفات الله، وازاي هو هيكيف وهو اصلا العقل البشري لما بيجي يصف شيء بيصفه على لسان سابق ولا على لسان ما حصلش قبل كده؟ كل وصف الانسان بيبقى على وصف لسان سابق. حتى اللي هم يخترعوا اختراعات، اخترعوا الطياره على لسان ايه؟ حتى النظاره اخترعوا على الصرصار، ها؟ نظام الاستشعار، كل حاجه لها مثال قبل ذلك. ولذلك الذين شبهوا صفات الله شبهوا على صفات المخلوق لانه مثال ايه؟ لسان سابق. طب هل انت تقدر تصف شيء حادث جديد ما حصلش قبل ذلك؟ ما تقدرش، لا تستطيع ذلك، لان هذا من الغيبيات، وانت قدرتك على الغيبيات غير ممكنه بل مستحيله. نحن الان لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنه من حيث الحقيقه، مع انه مخلوق. في الجنه فاكهه ونخل ورمان واكواب وحور، ونحن لا ندرك حقيقه هذه الاشياء. ولو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء ما كانوا يعملون. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. امال ايه الرمان والفاكهه والعسل واللبن اللي في الجنه؟ هذه مشاركه لفظيه، مشاركه ايه؟ لفظيه. انت لما جاي احدثك عن حور العين اللي هي بتلبس 70 فستان 70 حلة ويرى مخ ساقها من خلف هذه بتاع الحلة، كيف هذا؟ كيف هذا؟ انت بتشارك هذه المشاركات او مشاركات لفظيه، انما حقيقه هذه المخلوقات في الجنه حد يعرف يوصفه؟ ما يعرفش، ما يعرفش ايه؟ يصف هذه الاشياء. الشيخ العثيمين بيستدل على نعيم الجنه ان احنا ما نعرفش ندركه او نصفه، ها؟ لما بالك بصفات الله ينفع تبقى مساوية لصفات ما في الجنة؟ ما ينفعش. فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقة هذه الصفات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ مثال آخر: الإنسان فيه روح لا يحيا إلا به، لولا أن الروح في بدنه ما حي، ما حي الانسان ولا يستطيع ان يصف الروح. لو قيل له: ما هذه الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك صرت مثة؟ واذا بقيت فانت انسان تعقل وتفهم وتدرك. لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع ان يصفها ابدا، مع انها قريبه في نفسه وبين جنبيه، ويعجز عن ادراكها مع انها حقيقة، يعني شيء يرى، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الروح دي حقيقية ولا حاجة؟ طبعا مش الروح دي مش الفلاسفة قعدوا يعرفوه، كتب المنطق والفلسفة، لا، الروح هنا الاسلام عرفه. طب النبي الشيخ العثيمين يقول هنا ان الروح اذا قبض تبعه ايه؟ الميت يبص للروح ايه؟ طب يبقى ليه شيء محسوس ولا لا؟ حقيقي ولا لا؟ طيب انت تعرفه؟ شفته في الدنيا؟ ما ايه؟ طب عامل ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ مدور طويل رفيع مستطيل مربع تعرفش مشابه، ولكن ليه تأثير ولا ملوش تأثير؟ بدون الروح يموت الإنسان. فالروح بالنسبة للإنسان غيب ولا أمر؟ غيب، لا يراه الإنسان. فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة، ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتؤخذ هذه الروح وتجعل في كفن. هذا أيضا دليل أن هي شيء مخلوق، تتحط في إيه؟ في كفن، إما في كفن من الجنة وإما في كفن من النار، ويصعد بها إلى السماء، يبقى تشالت تطلع بها إلى إيه؟ إلى السماء، ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهي بين جنبين. فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه؟ ولا بد إذن تحقق في النفس. الشيخ العثيمين رحمه الله يثبت في هذه القاعده ان صفات الله تبارك وتعالى امور غيبيه، والواجب على الانسان نحو الامور الغيبيه ان يؤمن بها على ما جاءت دون ان يرجع الى شيء سوى النصوص، حتى لا يفلت منه الزمان. كما قلنا ان التفرق بين تفويض الكيف واثبات المعنى، اهل السنه بيثبتوا المعنى فهو الكيف، بخلاف المبتدعة الذين يثبتون يعني يختلفون مع أهل السنة والجماعة تماما، يعني دائرة كاملة يفوضون ويقولون عنا أننا نحن نفوض في المعنى وفي الكيف، وهذا افتراء على أهل السنة والجماعة. فصفات الله من الأمور الغيبية، ولا بد أمام الأمور الغيبية أنك تؤمن بها على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ويقول أبو حنيفة رحمة الله عليه في رسالة له اسمها الفقه الأكبر، يقول: لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه. لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه. جملة دي كبيرة جدا من إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. لا يشبه شيئا من خلقه دفعا لادعاء النصارى، شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا المسيح بالله، وكاليهود شبهوا العزيز بالله تبارك وتعالى، وكالمشركين عباد الأصنام شبهوا الأصنام بمين؟ بالله. لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه دفعا للذين يكيفون صفات الله تبارك وتعالى. ربنا صفات الله خاصة به غير مكيفة، لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. ده كلام أبو حنيفة. يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. يعني برضه بيستحيل ان صفات المخلوق تشبه صفات الخالق، لانها رؤيه البشر زي رؤيه الله. ربنا بيغيب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. طب انت رؤيتك دي في حد فين؟ يا دوب على 3 4 متر، وبعد كده الاشياء مش هتطلعها على حقيقتها، يبقى ده صفه زي الصفه. طب وعلم الله زي علمك؟ طيب علمك علم الله ازلي قديم، انما انت علمك يسبقه جهل وبيلحقه نسيان. يعني قبل ما تتعلم كنت عالم ولا جاهل؟ جاهل. طيب وبعد ما اتعلمت سن كبر سنك وعافاك الله جالك زهايمر، يبقى نسيت، يبقى ده اسمه علم؟ لا. طب علم الله سبق جهل ولحق نسيان؟ ابدا. علم الله من ذات الله تبارك وتعالى، لم يتغير ولم يتبدل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ينقل في كتاب الفتاوى في المجلد الخامس عن احد العلماء ويدعى عمرو بن عثمان المكي، يقول: اعلم رحمك الله أنه كلما توهمه قلبك، يعني الله إن الله كلما توهمه قلبك أو سنح في مجال فكرك حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سنح مسائل أو شخص متمثل فالله غير ذلك. أشوف الراجل ده يعني ما شاء الله كل شيء تخيله من جمال وبهاء وحسن في أي مخلوق الله عز وجل أعظم أعظم من هذا بكثير، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع لقوله ليس كمثله شيء؟ وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل له. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تلذك لعظم هيبته وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهم إلا أهلك. لو يتوهمه يهلك، زي لما تجلى للجبل اندك الجبل، كذلك الإنسان لو يتوهمه يهلك، لأن الشيطان هيدخل بهذا السلوك ويدخل عبر الخطوط معاه. جزاك الله بالخير. أحسن الله إليك. فهذا من ال يعني المبحثين فقط، ونترك باقي المباحث الأربعة للجلسة القادمة إن شاء الله. وطبعا أرجو أن هذه القواعد اللي ذكرها الشيخ رحمه الله وأنا سأحاول إضافته أيضا وسيكتب عندكم يحفظ عن ظهر قلب في العقيدة، لأن هذا ما ستفهم به الأسماء والصفات وما ستمتحن فيه أيضا. تفضل. لا يعني يعني قالوا أول كنا كريمين، والله مذكرات ده ما إخواننا اختاروا اللي يحفظ المتن القواعد الموجودة عندك في العقيدة الوسطية الشكل موجودين موجودين المتن حق تحفظه ولا لا؟ المتن حتى لا يسكن عليه، انما القواعد اللي الشيخ الوسيم ذكرها الست قواعد تحفظ ان شاء الله. وصلى الله تبارك وتعالى على نفعنا ومن احسن قولا.